والحقيقة يعني كعادتي التي تعلمونها في بداية كل مشروع دائما ما يعني أكون في كثير من الحرج والرعب والخوف، لأن يعني مشاريع العلم هي مشاريع سير في الطريق إلى الله عز وجل. ولذلك كلما بدأنا مشروعا يجب أن نسأل أنفسنا كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومما ألجأنا إلى هذا الكتاب قول بعض إخواننا في بعض المناقشات: نحن نريد كتابا نبدأ به من جديد طريق الالتزام. يعني لم نجد خيرا من هذا الكتاب فيما يعني رأينا كيعني بداية ننطلق بها. من هنا كانت البداية دائما بما يردنا إلى الله سبحانه وتعالى، بما يعني يرجعنا إلى بدايات الطريق، بما يعني يأخذ بنواصينا في يعني في المنهج الذي نجتهد فيه أن نشابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتابع الوحي، ونحافظ على يعني رأس المال وصفقتنا مع الله سبحانه وتعالى الإيمان والقلب والروح والحياة وأسباب النجاة. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه.